بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى هناك ثلاث وقفات. الأولى قوله سبحانه: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والثانية قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. والثالثة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته. وهذه الوقفات ينبغي أن نحصلها لنعمل بها، فإن المعرفة بريد العمل، فإن المعرفة بريد العمل، فلا يتصور علم عمل من غير معرفة، فلا يتصور عمل من غير معرفة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار عمل، ولكن العلم كان قبل القول والعمل، كما بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله على هذه الآية. فالوقفة الأولى قوله سبحانه: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وما أريد أن أقول ملخصا في هذه النقطة أن الإنسان لا يمكن أبدا، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا طبعا ولا ذوقا، أن يكون في مقام واحد، لا يمكن، بل لابد الإنسان أن يتقلب في المقامات، لابد الإنسان أن يتقلب في المقامات، في ازدياد أو في نقصان. ولذلك لما سئل الصحابي الجليل عن زيادة الإيمان ونقصانه قال: إن إذا ذكرنا الله وسبحناه واستغفرناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وقصرنا فذلك نقصان. إذن الإنسان يتقدم ويتأخر، يتقدم في الطاعات ويتأخر بالمعاصي، يتقدم بالإقبال على الله ويتأخر بالإدبار عن الله. فهكذا يكون الإنسان دوما وأبدا. ولذلك الإيمان يزيد وينقص، ليس الإيمان بهيئة واحدة، ولكن الإيمان يزيد وينقص. فعند زيادة الإيمان يكون الإنسان متقدما، وعند نقصان الإيمان يكون الإنسان متأخرا. والمطلوب أن يكون الإنسان متقدما لا أن يكون متأخرا. كما أنك تحب التقدم في أمور المعاش، لابد أن تحب التقدم في أمور المعاد. كما أنك تحب التقدم في أمور المعاش، في المال والمنصب والزوجة والولد والصحة والعافية، فكذلك لابد أن تحب التقدم في أمور المعاد، أي فيما يكون لك عند الله تعالى ذخرا لا ينفد ولا ينتهي. ولذلك حث ربنا سبحانه في غير موضع على هذا المعنى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. مسارعة ومسابقة، فالمسابقة والمسارعة على وزن مفاعلة، والمفاعلة تكون بين أطراف. تقول: آكلت فلانا، آكلته وشاربته وبارزته وحاربته وحادثته وهادثته، ها، فيها مفاعلة. فكذلك أمور الطاعات لابد أن توجد فيها مفاعلة، لابد من وجود المسابقة، لابد من وجود المسارعة. أذكر أن الطلبة الذين يسكنون المدن الجامعية، الحسنة الوحيدة في المدن الجامعية أو في أماكن سكن الطلبة، الحسنة الوحيدة أن الطالب المجد يزداد اجتهادا. كيف؟ يريد أن ينام فيجد زميله سهرانا يذاكر، أنام وزميلي يذاكر، لا يمكن لا يمكن، فينفض عن نفسه غبار النوم والدعة والوسن لينشط في مسابقة زميله في امتحان الترم. سابقه زميله، جاء في ثلاث مواد امتياز وثلاث مواد جيد جدا، وهو جاء في ثلاث مواد جيد جدا وثلاث مواد جيد، إذا لابد أن أدركه في الترم الثاني حتى لا يسبقني. فالناس يتسابقون في أمور المعاش، يتسابقون في أمور المعاش. ينبغي أن يكون تسابقهم في أمور المعاد أعظم من تسابقهم في أمور المعاش، لابد من ذلك الأمر. فإذا لم تسابق، وإذا لم تشمر، إذا لم تسابق وإذا لم تشمر تأخرت، وإذا شمرت وسابقت وسارعت تقدمت. إذن هناك علاقة بين الاجتهاد والتقدم، وبين الدعة والوسن والخمول والتأخر. هذا في كل الأمور. لو بذل المسلمون جهدهم في ارتقاء سلم التحضر لارتقوا في الحضارة وصاروا أمة متحضرة، ولكنهم قنعوا في السلم بأدناه، قنعوا في السلم بأدناه، لم يريدوا أن يرتقوا درجه، وإنما وقفوا عند أدناه مكتفين بذلك الأمر. ومن المعلوم أن التقدم علو وأن التأخر سفول، أن التقدم علو والتأخر سفول. والعلو في الخير ممدوح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي التي تفعل الخير، فهي متقدمة في فعل الخير، واليد السفلى يد هابطة خاملة متلقية لإحسان الغير. والمسلم نافع لغيره، متفضل على غيره، لا ينتظر إحسان الغير له، بل هو متفضل على غيره. ولذلك هذا المعنى اللطيف شبه النبي عليه الصلاة والسلام فيه المؤمن، فشبه المؤمن بالنخلة، فالنخلة تنفع الناس ولا تنتفع بأحد، فالناس تستظل بظلها وتنتفع بورقها وسعفها وتأكل جناها رطبا طريا. فمن أبرك أو من أشد الأشجار أو من أكثر الأشجار بركة شجرة النخل، ولذلك شبه المؤمن به، فهي عالية نافعة. وكذلك المؤمن عال وهو نافع، عال لأنه يتقدم، فهو عالي بيتقدم. المؤمن دايما عالي لأنه يتقدم في أي شيء عالجه فهو فيه عال، في أي شيء عالجه هو فيه عال. لو عالج أي أمر لكان فيه عاليا. ولذلك المسلمون الأوائل هم الذين علموا العالم الحضارة، فالحضارة التي ترتع فيها أوروبا وأمريكا في هذه الأعصار ما هي إلا ثمرة من ثمرات الحضارة الإسلامية التي تعلموها من الأندلس ومن شمال إفريقيا. إذن التقدم، الإنسان لن يستطيع أن يرتقي إلا إذا تجاوز الدرجة درجة درجة. إذا أردت أن ترتفع لابد أن ترتقي درجة درجة درجة درجة درجة درجة. أما إذا صعدت درجة ونزلت درجتين، إذن هل صعدت شيئا؟ لا. إذن كل أمورك لابد أن تكون محكومة بمنهج الارتقاء، بمنهج الارتقاء. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذه جملة شرطية فيها معنى الحال، أي ولا تهنوا ولا تحزنوا، إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. إذن المؤمن حاله أنه يكون عاليا، يكون عاليا بالإيمان. فالله تبارك وتعالى يعلم الناس بأحوالهم، يعلم المتقدمين ويعلم المتأخرين، يعلم المطيعين ويعلم العصاة، يعلم المقبلين ويعلم المدبرين، يعلم المخبتين ويعلم المعرضين، يعلم العالمين العالمين ويعلم الجاهلين. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وهنا لابد لكل واحد منا أن يسأل نفسه عدة أسئلة. السؤال الأول: أين هو من منهج الارتقاء؟ ما هي الأمور التي ارتقى فيها؟ ما هي الأمور التي ارتقى فيها؟ ورقة وقلم كده وتبدأ تجاوب عن هذه الأسئلة وتجعل التصحيح بينك وبين ربك. احنا مش هناخد الورق، ولكن تصحيح بينك وبين ربك. ما هي الأمور التي ارتقيت فيها؟ أمور عبادية، أمور عقائدية، أمور منهجية، أمور سلوكية، أمور عملية، أمور حياتية، أمور مالية، أمور فكرية، أمور حضارية، أمور صناعية. عشر بنوده، اختار أي بند من هذه البنود. إن تقدمت في كل هذه الأمور، تقدمت في كل هذه الأمور، ولا في هناك أجزاء تقدمت وأجزاء تأخرت؟ طيب نمرة اثنين: الأمور التي تقدمت فيها، هل تقدمك فيها تقدما مطردا أم هو تقدم جزئي؟ يعني أنت بتتقدم خطوة وبترجع أربع خطوات، ولا بتتقدم خطوة وخطوة وخطوة وخطوة وخطوة؟ إذا لا يأتي يوم إلا والذي بعده أنت فيه خير من الذي قبله. يعني النهاردة يوم السبت، يبقى حال يوم السبت أحسن من حال يوم الجمعة. ولو قيد الله لي حياة يوم الأحد، يبقى حال يوم الحد أحسن من حال يوم السبت. وإن قيدت لي بقية من حياة، يبقى حال يوم الاثنين أحسن من حال يوم الايه؟ يوم الايه؟ يوم الحد. اذا انت يا ترى درجه التقدم مضطرد تطلع على طول، ولا بتطلع سلمه وتنزل اثنين، تطلع سلمه وتنزل ثلاثه؟ يبقى السؤال الاول: ما هي الامور التي تقدمت فيها؟ اثنين: هل تقدمك تقدم مستمر، ولا بتتقدم وتنزل؟ واذا نزلت، هل النزول مناسب للتقدم ولا أكثر منه ولا أدنى منه؟ يا ترى إيه المسألة بالضبط؟ حدد حدد. نمرة ثلاثة: ما سبب تقدمك؟ ما سبب تقدمك؟ أربعة: هل يمكن لي أن أكون أفضل؟ هل ممكن بالفعل أكون أحسن، ولا هو إن كده خلاص ممكن أكون أحسن أفضل، ولا أنا كده طيب ما هو سبب تأخري؟ ما هو سبب سفولي؟ ما هو سبب رجوعي؟ ما هو سبب تقهقري؟ ما هي الأسباب؟ هل يمكن أن أقضي على هذه الأسباب لكي يكون أفضل؟ يبقى ممكن أنا برتقي درجة، بس ممكن أرتقي درجتين وأنا بنزل درجة، ممكن ما انتش خالص. هذه أسئلة حاول أن تجاوب عنها، واجعل جوابك بينك وبين الله، واجعل جوابك بينك وبين الله. قال الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذن ذا أول حاجة، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هل أنت تحب أن تأتيك المنية وأنت متأخر أم أنت متقدم؟ اللي يحب يكون منية تأتيه وهو متقدم يرفع إيده كده أول واحدا، الله أكبر. طيب اللي يحب يموت وهو متأخر نازل سافل يرفع إيده كده، اللهم لا، ما شاء الله. إذن كلنا يريد التقدم، إذن لابد أن نجيب عن هذه الأسئلة، ولابد أن تكون في كل يوم أفضل من اليوم الذي سبق، بل لابد أن تكون في كل ساعة أفضل من الساعة التي سبقت. يعني الساعة اللي جاية دي تكون أحسن من الساعة اللي فاتت، مش اليوم بس، مش اليوم، الساعة، كل ساعة لابد أن تكون أفضل من الساعة التي سبقت. هذا قوله سبحانه: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الوقفة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. هذا أمر ونهي، والشرع أمر ونهي، فكأن الشرع كله في هذه الجملة: استعن بالله ولا تعجز. فالإنسان من طبعه الكسل، وهو مخلوق من ضعف. خلق الإنسان من إيه؟ من عجل. وخلق الإنسان ضعيفا. إذن عندنا صفتين للإنسان: العجل والضعف. والعجل أيضا ضعف، لأن العجول ضعيف، والمتأني المتئد قوي. دايما الإنسان الراسي بيبقى قوي، والعجول الطايش بيبقى إيه؟ ضعيف، لأنه لا يتقن فعله، بينما المتئد هو الذي يتقن فعله، الذي يتقن فعله. فارق بين نجار يصنع كرسي في ربع ساعة ونجار يصنع كرسي في خمس ساعات. فارق بين رجل يأتي بقصيدة في سنة وبين رجل يأتي بقصيدة في دقائق. ولذلك العرب كانت تسمع قصائد الشعر وتمايز بينها، وكانت تفاضل بينها، فكان الشاعر المتئد الذي يأتي بقصيدة رائقة كان يكتبها في السنين، فكانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة، وهنا سمي بعض الشعر بماذا؟ بالمعلقات. إذا المعلقات لم تقل ارتجالا، ولكن صبر قائلوها على تأليفها صبرا كبيرا، صبرا كبيرا، فأتت في اتئاد ومهلة، أتت في اتئاد ومهلة. فالاتئاد والمهلة علامة على القوة، علامة على الإحاطة والتمكن. ولعل هذا من الأسرار الطيبة، إذ إن القرآن لم ينزل جملة واحدة، مش كده؟ لم ينزل جملة واحدة، من الممكن ينزل جملة واحدة، ولكنه نزل مفرقا منجما، نزل مفرقا منجما على 23 سنة، على 23 سنة. فالشرع أمر ونهي، أمر ونهي، افعل ولا تفعل، فاستعن بالله استعن بالله. اثنين، لا تعجز، لا تعجز. فالإنسان إذا أراد أن يستعين فلا يستعين إلا بالله. إذا استعنت فاستعن بالله. وسورة الفاتحة التي قسم الله تعالى بينه وبين العبد فيها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة طلب العون، استعانة معناها طلب العون، طلب المدد، طلب الحاجة. فاستعن أي أطلب حاجتك ومددك وما تريد من الله عز وجل. استعن بالله، استعن بالله في كل أمورك، في أمور معادك وفي أمور معاشك. استعن بالله. أردت الزوجة، استعن بالله. أردت الولد، استعن بالله. أردت الصحة، استعن بالله. أردت الغنى، استعن بالله. أردت العفاف، استعن بالله. أردت حسن الخلق، استعن بالله. أردت التوفيق، استعن بالله. إذا أردت أي شيء فاستعن بالله. ولكن الاستعانة بالله لابد فيها من السبب، لابد فيها من السبب، لأن الطلب من غير سبب غرور، الطلب من غير سبب غرور. لما واحد يقول يا رب نجحني وارزقني الامتياز أو أطلع الأول على الدفعة، وما بيذاكرش طول الليل، نايم ونعسان، أدي سكع في الطرقات وفي الشوارع، سهران طول الليل في الكلام الفاضي، وقول يا رب نجحني. ومش كده وبس، خليني من المتفوقين. إذن هل هو أتى بالمذاكرة؟ هل تعب نفسه؟ هل راغم نفسه وأذلها في هذا الأمر كي يتحقق له السؤل الذي أرد؟ لا. إذا ده اسمه إيه؟ غرور. إذا ده غرور، هذا غرور. لما يجي واحد يقول أنا يا رب اجعلني رجل غني جدا، غني جدا، وهذا رجل كسول جدا، كسول جدا، ثقيل جدا، أثقل من الفيل، لا يتحرك إلا ببطء، ولا يمارس أي عمل إلا فشل فيه، بنسميه البلد إيه؟ عويل، رجل عويل. قول يا رب غنيني. سبحان الله. نعم، الغنى من الله، الغنى من الله، ولكن لابد فيه من بذل السبب. واحد يقول يا رب ارزقني ذرية صالحة. طب كيف هو لم يتزوج أصلا؟ مش لابد من الزواج؟ وبعد الزواج لابد من إتيان الزوجة؟ ها؟ إذا لابد من جريان السبب. إذا استعانة معناها بذل السبب مع التوجه إلى الله، تتوجه إلى الله وتبذل السبب. أما إذا توجهت بالطلب ولم تبذل السبب، إذن دي إيه؟ غرور. إذن هذا غرور. كما قال الشاعر: تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. رجل يريد النجاة ولكن لم يأخذ بأسباب النجاة، كيف يكون له ذلك؟ لا يمكن، لأن السفينة لا تجري على اليبس. واحد عاوز يركب سفينة، يعمل إيه؟ يحطها على البر ويركبها، ولا يلا سفينة جري، ولا نزل في المية. لابد أن تنزل في الماء. إذا لابد من مباشرة السبب. الله تعالى كان قادرا أن يصرف قلوب الناس إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ما إن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله إلا ويصرف الله تعالى قلوب الناس إليه. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع مقام نبيه، وأراد أن يمحص أصحابه، وأراد أن يجعل المصاككة بين الحق والباطل لتكون سنة التمييز، سنة التمييز، وهي سنة كونية ليميز الله الحق والباطل. أما الباطل فيجمع الله تعالى الباطل بعضه إلى بعض فيذكره جميعا فيجعله في جهنم، أما الحق فيجعل الله تعالى ظاهرا عاليا ويحق الله الحق بكلماته. إذن هذا هو الشأن. كم من الممكن أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم داعيا الله الناس كلها تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصوروا هذا الأمر يا أهل قريش، لو أخبرتكم أن الخيل وراء ذلك الوادي تريد أن تغير عليكم كنتم صدقي؟ أيوة صدقت. طب إني رسول الله إليكم، آمنا بك وصدقناك ودخلنا ملتك واتبعناك. لو كلهم عملوا الكلام ده وكلهم بقوا مسلمين، أهل مكة بقوا مسلمين أول مرة وبقوا كلهم صحابة، حقيقة ربما لن يمكث الإسلام طويلا، ربما ينتهي الإسلام سريعا، ولكن حروب وبلاء وكرب وشدة وعنة ودعوة وليل متصل بالنهار للدعوة إلى الله، جهد جهيد وبذل متواصل وهمة لا تنقطع وقناة لا تلين وخير مدرك متلاحق، هذا كله كان من بركات الدعوة الأولى. ولهذا إيه اللي حصل؟ لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة، إلا النزاع من القبائل، وكان الله قادرا أن يؤمن الناس جميعا، النزاع هم الذين آمنوا. هاجر إلى المدينة بضع عشرات من الصحابة، ربما يزيدون على المئة بقليل، دول مجموع الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لا يزيدون عن الماء إلا بقليل، ومع ذلك مكن الله تعالى نبيه إذ جعل هؤلاء الصحابة هم صفوة الخلق بعد نبيه لما خصهم به من حسن البلاء وحسن الصبر. من حسن البلاء يعني المشركين عذبوهم عذاب يعني تمام، وحسن الصبر فكانت المشاكلة من جنس البلاء، فالمشركون عذبوهم عذابا عظيما والمسلمون صابروهم صبرا عظيما، فكان الصبر مشاكلا للبلاء، فرفع الله تعالى مقام الصحابة، فكان أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون الذين ابتلوا وامتحشوا في الله عز وجل فصبروا وصابروا، ولذلك كان الخلفاء منهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة في قريش أو من قريش. إذا الاستعانة بالله، استعن بالله، الاستعانة بالله طلب مع سبب، فإذا أردت أن تبذل السبب فتوجه إلى الله عز وجل أن يكلأك وأن يرعاك وأن يوفقك وأن يؤيدك وأن ينظر إليك وأن يسددك وأن يلهمك الرشاد، وألا تنقطع عنه بل سله أن تكون موصولا به. استعن بالله ولا تعجز، العجز لا يكون إلا في حالة الانقطاع عن درك ما تريد، الانقطاع عن درك ما تريد. الإنسان يعجز إمتى؟ إذا لم يستطع أن يحصل ما يريد. ومن هنا لابد أن تحدد ما تريد، وأن يكون تحديد ما تريد هو ما تقدر عليه حتى لا تشعر بالعجز. يعني لو واحد قال أنا أريد إن أنا أخترع صاروخ فضاء وأركب فيه وألف حول كرة أرضية، أخ من برقاس قال هذا الكلام، دي أردته نفسه إن هو يصمم صاروخ فضاء ويركب هذا الصاروخ ويلف به حولين الأرض، طيب جزاك الله خيرا، ولكن ما هي قدرتك على ذلك الأمر؟ هل عندك إمكانيات علمية فنية تقنية إمكانيات معملية؟ عندك وسائل دعم أرضي، عندك محطات فضائية، عندك أمور متعلقة بالاتصالات واللاسلكيات، عندك تخطيط استراتيجي، عندك هذه الأشياء، ليس عندي هذه الأشياء. إذا ما يريد هل يتحقق أم يعجز عنه؟ يعجز عنه. إذا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، أي إذا حددت ما تريد وهو من جنس ما تقدر فلا تعجز عن إيه؟ عن إتمامه وإدراكه. يبقى كل الأشياء اللي أنت تحددها وعاوز تعملها طالما تقدر تعملها لا تعجز، لابد تعملها. قيام الليل، أنا أريد أن أنا أقيم الليل النهاردة، طيب هل ذلك الأمر أقدر عليه؟ ما الذي يمنعني من ذلك؟ لو نمت ساعتين ثم قمت وهناك منبه وهناك محمول وهناك أصدقاء وهناك أصحاب، هناك وسائل كثيرة تعينني على الاستيقاظ، إذن قيام الليل هذه الليلة أمر أقدر عليه، يبقى أعجز ولا لا أعجز؟ يبقى هنا إيه؟ لا تعجز. هنا لا تعجز لأنك تريد أمرا تقدر عليه، تريد أمرا تقدر عليه، فكل ما تقدر عليه وتريده لابد أن تأتي به. ده المسلم، ده المسلم. يبقى المسلم بيحدد المراد، بيحدد المراد. بعد ما بيحدد المراد يشوف المراد ده يقدر عليه أم لا يقدر عليه. إن كان لا يقدر عليه سقط ذلك المراد، ربنا ما يكلفكش به، ويبقى تكليف نفسك به من جنس العنت، من جنس العنت. إذا كان ذلك المراد الذي تريد مصحوبا ببعض ما لا تقدر، إذن هذا عنت، والعنت مرفوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما يخطب، فوجد الرجل يسمى بإسرائيل قائما في الشمس، قال ما بال الرجل؟ قالوا إنه إسرائيل نذر أن يصوم قائما في الشمس. طيب ما دي إرادته، وهو يقدر على ذلك الأمر، بس القدرة دي ستسبب له إيه؟ عنت، ستسبب له عنت، مضرة، مضرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليتم إيه؟ صومه، وليتم صومه. إذا المراد تسأل تقدر عليه أم لا تقدر عليه؟ إن كنت تقدر عليه فلا بد أن تأتيه، إلا إذا كانت القدرة فيها عنت، فيها عنت. فالعنت مرفوع والحرج يزال والضرر يزال، دي قاعدة فقهية، الضرر يزال، لأن المصلحة في رفع الضرر، ليست المصلحة في جلب الضرر، وإنما المصلحة في إزالة الضرر وإزالة أسباب الضرر. وما جعل الله تعالى علينا من حرج في دينه، فلا تكليف إلا بمقدور، شريطة أن يكون ذلك المقدور ليس فيه إيه؟ حرج أو ضرر، شريطة أن يكون ذلك المقدور لا حرج فيه ولا ضرر. إذن قوله ولا تعجز فيها عدة معاني، المعنى الأول تحديد المراد، اثنين القدرة على المراد، ثلاثة ألا تكون هذه القدرة مصحوبة بضرر، فإن صحبت بضرر فإن الضرر يزال، فإن الضرر يزال. كل شيء، رجل مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، هو عاوز يصلي بس مش قادر يصلي وهو قائم، ولو صلى قائما لانشغل قلبه، عنده مثلا مرض أعصاب في رجليه، طول ما هو واقف رجله قاعد تتنفض كده، مش قادر يصلي، مش قادر يقف، يعمل ايه؟ يصلي وايه؟ جالس. طب مش قادر يصلي جالس، يعمل ايه؟ يصلي وهو نائم او مضطجع. اذا ياتي بالمراد، ياتي بالمراد، هو نعم قادر على القيام، ولكن سيترتب على القيام ضرر، ضرر. ومن أعظم ذلك الضرر انصراف القلب عن الصلاة. يبقى كل همه إن لم إيه يركع ويخلص، يركع ويخلص، يبقى انصرف عن الصلاة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في حضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين. ليه؟ لأن القلب سيكون منصرفا عن الصلاة إلى غير الصلاة، يكون منصرفا عن الصلاة إلى غير الصلاة. إذن استعن بالله أيها المسلم ولا تعجز. إذا المسلم قوي الهمة، قوي الشكيمة، رفيع العماد، لا يعرف الوسن ولا الخنوع ولا الضعف ولا النوم. ولعل هذه المعاني الطيبة موجودة في قوله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوله سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا. يبقى قم فأنذر، قم الليلة، أن تقوموا لله. إذن هذا كله فيه معنى إيه؟ فيه معنى الاستعانة بالله، وفيه معنى عدم العجز. الوقفة الثالثة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته. المقصود بأثبته أي لازمه واستمر عليه، فهناك علاقة بين الثبوت واللزوم. ولذلك يقولون: أثبت فلان فلانا إذا قتله فألزمه مكانه، إذا قتله فألزمه مكانه. فالمقتول ثابت في مكانه، لازم مكانه لا يبرح. فهناك علاقة بين الثابت واللازم. ولذلك من الألفاظ الشرعية التي تطلق على الواجب اللازم أو الثابت، اللازم أو الثابت. وسمي الواجب لازما لأن الوجوب في معنى الثبوت أو اللزوم، قوله سبحانه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فإذا وجبت جنوبها أي إذا ذبحتم النوقة فسقطت لجنبها، فإذا سقط الجمل لجنبه فإنه لا يتحرك، مش كده؟ إذن هناك علاقة بين الوجوب والثبوت واللزوم. فقولها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه ولازمه، لم يتركه. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش هناك خصلة من خصال الخير ودعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا يخاف أن يفرض على أمته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك القيام جماعة حتى لا يفرض على أمته. فهذا جنس قولي وهذا جنس فعلي. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من خصال الخير قولا أو فعلا إلا خشية أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الآخر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وكان عمله ديمة. يعني إيه كلمة ديمة؟ ديمة، ديمة على وزن فعلة، أي يداوم عليه. كان عمله إيه؟ ديمة، ديمة يداوم عليه. إذن كل خير لابد ألا تكون منقطعا عنه، بل لابد أن تكون موصوفا به. فالمسلم من صفاته عدم الانقطاع عن الخير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهنا نسأل عدة أسئلة. ما هي الأعمال التي تداوم عليها؟ حط كده في ورقة الأسئلة بتاعتك كده، قل كده ما هي الأعمال التي تداوم عليها. السؤال الثاني، لماذا تداوم عليها؟ السؤال الثالث، كيف تداوم عليها؟ السؤال الرابع، هل مداومتك عليها بطريقة صحيحة أم بغير طريقة صحيحة؟ أجب عن هذه الأسئلة واجعل إجابتك أيضا بينك وبين ربك. يقينا سنجد أن الإجابة إجابات عجيبة جدا، أن هناك أعمالا كثيرة نبدأ فيها ولكن لا نتمها، وهذه معضلة الخير عند المسلمين. معضلة الخير عند المسلمين أنهم لا يديمون على خير، دي المعضلة. هتولي أي حاجة فيها خير داوم المسلمون على فعله، لن تجدوا شيئا، لن تجدوا شيئا أبدا، لا درس علم ولا مجالس علم ولا صدقة، وما فيش أي شيء من أمور الخير واصل المسلمون واستمر المسلمون على فعلها. ليه؟ لماذا؟ لعل السبب في ذلك نمرة واحد، الجهل، أي الجهل بفضل ذلك الخير الذي قصرنا فيه. اثنين، عدم القدرة على ذلك الخير. نعم، أنت تريد مثلا أن تتصدق في كل يوم بخمسين جنيها، عملت يوم واثنين وثلاثة، بعد كده ما قدرتش فانقطع ذلك الخير. فانقطاع الخير لأنك لم تقدر عليه، إذا لابد أن تكون قادرا على مواصلة الخير، مش قادر على فعل الخير بس، لا، على مواصلة الخير. أنت قادر أن تحفظ في كل يوم ربع من القرآن، ولكن بعد أسبوع ستنقطع. لماذا؟ لأن قدرتك قد فلت، فلت أي تفسخت، كنت قادرا في وقت ولكن ضعفت في وقت. إذا لابد من وجود القدرة المناسبة على مواصلة الخير، مش على فعل الخير ثم الانصراف عنه. ولذلك أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن قل ما تقولش أنا هقيم الليل النهاردة من الساعة 12 لغاية الساعة 4 ساعات، لا، أنا أقول لك قم نصف ساعة قبل الفجر ولكن دوم على كده، أحسن ما تقيم من الساعة 12 لغاية الساعة 4 وبعد كده ما تقدرش تقيم الليل. إذن أدوم الأعمال أو أحب الأعمال لله أدومه وإن قل. ونستفيد من هذه النقطة الثالثة، أن المسلم لابد أن يكون جادا في عمله وألا يمارس خيرا ثم ينقص عنه. هذه الوقفات الثلاث التي أردت أن أقف بنفسي عليها لأحاول أن أضبط نفسي وأذكر إخواني، عسى الله تعالى أن ينفعهم بها وأن يجعل هذا في ميزاننا جميعا يوم نلقاه. وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.